بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ومن أخر الواجب المذكور بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا. ومن أخر الواجب المذكور، الواجب المذكور هو الواجب الموسع، الواجب الايه الموسع. ومن أخر الواجب الموسع بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا، يعني أخره عن أول الوقت مع ظن الموت عقب ما يسعه منه مثلا، عصى لظن فوات الواجب بالتأخير. المكلف ظن أنه يموت في أثناء الوقت، المكلف ظن أنه يموت في أثناء الوقت، فهل يجوز له أن يؤخر الوقت، أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت وعن الوقت الذي يظن أنه يموت فيه؟ فالشيخنا يقول: لو أخر عن الوقت الذي يظن أنه يموت فيه يعصي بالإيه؟ بالتأخير، يعصي بالتأخير، عصى لظنه فوات الواجب بالتأخير، عصى لظنه فوات الواجب بالتأخير. طب مثل هذه المسألة، ما لو ظنت المرأة أنها تحيض في أثناء الوقت، ما لو ظنت المرأة أنها تحيض في أثناء الوقت، فإن عاش وفعله، يعني تخلف ظنه، تخلف ظنه وعاش إلى ما بعد الوقت الذي ظن أنه يموت فيه، فإن عاش وفعله في الوقت، فالجمهور قالوا فعله أداء، لأنه في الوقت المقدر له شرعا، لأنه في الوقت المقدر له للفعل، في الوقت المقدر للفعل شرعا. وقال القاضيان أبو بكر الباقلاني من المتكلمين، والقاضي حسين، القاضي الحسين، حسين المروزي من الفقهاء: فعله قضاء، لأنه بعد الوقت الذي تضيق عليه بظنه وإن بان خطأه. كأن القاضي حسين ومع القاضي الباقلاني رحمه الله نظروا إلى أن الوقت قد تضيق عليه، وهو فعله بعد الوقت المتضيق، فيكون فعله بعد الوقت المقدر له شرعا بالنسبة له هو. والجمهور نظروا إلى الوقت الأصلي، هو فعله في الوقت الأصلي، فيكون فعله إيه؟ أداء. وإن بان خطأه، وإن بان خطأه، لأنه بعد الوقت الذي تضيق عليه بظنه، لأنه بعد الوقت الذي تضيق عليه بظنه، وإن بان خطأه، وإن بان خطأه. يعني ربما يقول قائل مثلا: هو ظن أنه يموت وقد بان خطأه، ولا عبرة بالظن البين إيه؟ خطأه. يبقى العبرة بالوقت الإيه؟ الوقت الأصلي. فكأن القاضي البقلاني والقاضي حسين يقولون: وإن بان خطأه، هو تضيق عليه وإن بان، وإن بان خطأه، ماشي، حتى ولو إيه؟ ولو بان خطأه. ومن أخر الواجب المذكور بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا مع ظن السلامة من الموت إلى آخر الوقت، ومات فيه في الوقت قبل الفعل، فالصحيح أنه لا يعصي، فالصحيح أنه لا يعصي، لأن التأخير جائز له، والفوات ليس باختياره، الفوات بسبب الموت ليس باختياره. يبقى هو فعل جائزا، فعل، فعل ما هو جائز له وهو التأخير، والفوات ليس، والفوات بطريق الموت ليس إيه؟ باختياره. طيب مبني على وجوب العزم عند أول وقت، هو دلوقتي حتى أوجبنا العزم أو لم نوجبه، أوجبنا العزم أو لم نوجبه، هو مطالب عزم أو لم يعزم على الإيه؟ على الفعل، مطلوب هو الفعل مطلوب منه، وهو لم يفعل، وهو إيه؟ لم يفعل. قال لي: لأن التأخير جائز له، هو عندما أخر فعل ما هو جائز له، والفوات بالموت ليس باختياره. وقيل يعصي، وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة، كأنه يقول لك إيه؟ يجوز لك أن تؤخر بشرط أن توجد سلامة الإيه؟ العاقبة، بمعنى أنك تعيش وتفعل الفعل في إيه؟ في الوقت، مشروط بسلامة العاقبة. طيب لما مات في أثناء الوقت علمنا أنه لم يكن يجوز له التأخير على القول الثاني، يجوز لك أن تؤخر بشرط سلامة العاقبة بأن تعيش وتفعل. فإن مات الإنسان في أثناء الوقت ولم يفعل نعلم من هذا أنه لم يكن له أن يؤخر، مفهوم هذا؟ بخلاف ما، أي بخلاف الواجب، هذا القول شبيه بقول الكرخي لما يقول لك إيه؟ إذا أتى عليك آخر الوقت وأنت على هيئة التكليف علمنا أن ما فعلته في أول الوقت كان واجبا، وإذا لم يأتي عليك آخر الوقت وأنت على غير هيئة التكليف علمنا أن ما فعلته في أول الوقت لم يكن واجبا. فكأن هذا يقول له إيه؟ إذا عشت إلى آخر الوقت علمنا أنه كان يجوز لك التأخير، إذا مت في أثناء الوقت علمنا أنه لم يكن يجوز لك التأخير، مفهوم هذا؟ بخلاف ما، بخلاف الواجب الذي وقته العمر، يبقى هذه المسألة مستثناة من الأصل السابق. إيه هو الأصل السابق؟ أن من أخر مع ظن السلامة ومات في أثناء الوقت لا يعصي. طيب قال لي يخرج عن هذا ما وقته العمر كالحج، فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل الفعل يعصي على الصحيح، وإن لم يتحقق الوجوب، وإلا لم يتحقق الوجوب. ما معنى هذا الكلام؟ لو كان يجوز لك أن تؤخر الحج السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى أن تموت، ولو مت دون أن تحج لا تموت عاصيا، يبقى لا يتحقق الوجوب. لماذا لا يتحقق الوجوب؟ لأن الواجب ما يعاقب على تركه، الواجب ما يعاقب على تركه، وأنت تركت في السنة الأولى والثانية والثالثة والخامسة إلى أن مت ولم تعصي، إذن الحج لم يكن واجبا عليك، وإلا لم يتحقق وجوب، لأن الواجب هو إيه؟ ما يعاقب على تركه، وقد تركت ولم تعاقب، وقد تركت ولم تعاقب. يبقى لابد أن نقول الحج واجب إجماعا، ومن لوازم الوجوب العقاب بالترك، وقد تركت فتعاقب، ماشي؟ وقيل لا يعصي، ده اللي هو المقابل القول الصحيح، لا يعصي لجواز التأخير له، لجواز التأخير له. طبعا يأتي التقرير السابق بعينه، بمعنى أن تقول إيه؟ لجواز التأخير له والفوات ليس باختياري، يعني يأتي التعليل السابق، لجواز التأخير له والفوات ليس باختياره، مفهوم هذا الكلام؟ هو يجوز له أن يؤخر، فلما أخر فعل ما هو جائز له، وكونه يموت ولا يفعل فهذا الموت ليس إيه؟ باختياره. يبقى تكملة الجملة هي السابقة، لجواز التأخير له والفوات ليس باختياره. طيب وعصيانه في الحج على القول الصحيح، إحنا نقول له إذا لم يحج بعد أن أمكنه الحج ومات يعصي. طب يعصي لتركه الحج في السنة الأولى ولا في السنة الثانية ولا في السنة الأخيرة؟ ما هي السنة التي عصى بعدم أداء الحج فيها؟ قال وعصيانه في الحج من آخر سين الإمكان، سين الإيه؟ الإمكان. طبعا سنين إذا أضيفت بيحذف إيه؟ نونها يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ اللهم اجعل عليهم سنين كسين يوسف، ماشي؟ إيه؟ ملحق قبل المذكر السالم. وعصيانه في الحج من آخر سين الإمكان لجواز التأخير إليها، يعني نقول هو مات الآن عصى بترك الحج الأخير، عصى بترك الحج الإيه؟ الأخير. وقيل من أولها، من أول سن الإمكان لاستقرار الوجوب حينئذ، ده قول ثاني. ألا والله من نظر إلى أنه كان يجوز له أن يؤخر إلى العام السابق، قال سنة العصيان هي العام السابق لأنه كان يجوز أن يؤخر إليه. من نظر إلى السنة التي بدأ فيها الوجوب قال يعصي لتركه الحج في أول إيه؟ سنة أمكنه فيها الحج. هل هناك فرق في تفاوت العقوبة لا لا. وقيل غير مستند إلى سنة بعينها. السنة بدون تجديد لا من غير تجديد. إيه؟ سنين هي سنين سني بعد سنين احذف النون تبقى ايه سني. انت دل الدليل عندك على جواز تاخير الحج كويس، ودل الدليل عندك على ان الحج واجب، ودل الدليل عندك على الحج ايه واجب، فانت ملزم بان تقول يجوز له ان يؤخر للدليل الذي دل على انه يجوز له ان يؤخر، ويتعين عليك ان تقول انه اذا اخر ومات ولم يفعل انه يعصي للدليل الذي دل على الوجوب. يبقى انت تقول هذا لدليلين، للدليل الذي دل على جواز تأخير الحج وللدليل الذي دل على وجوب الحج. فأنت يلزمك أن تقول يجوز له أن يؤخر، ولو أخر ومات يموت عصيا، للدليل الذي دل على وجوب الإيه الحج. بالنسبة لفعل الحج هو لا يسمى قضاء أداء ولا نعم في كل وقت يكون أداء لأنه فعل في الوقت. وقيل غير مستند إلى سنة بعينها، يبقى كأنه يقول لك إيه هو يأثم ويعصي لتركه الحج في سنة من سنين الإمكان، من سن الإمكان، في سنة من سن الإيه الإمكان. طيب بهذا تكون قد انتهت مسألة الواجب الموسع. سبق لنا ان احنا اخذنا الواجب المخير، واخذنا الواجب الكفائي، واخذنا الواجب الايه الموسع. عندكم سني كده من بدون تجديد. ليه بدون تجديد يا انظر سنين، فاحذف النون تبقى ايه سني. وهكذا مسألة الفعل المقدور للمكلف. الفعل المقدور يعني الذي يدخل تحت قدرة الايه العبد. الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم، اي لا يوجد الواجب المطلق الا به واجب بوجوب الواجب سببا كان او شرطا. طيب هذه المسألة كما تعرفون تعرف بمقدمة الايه الواجب. مقدمة الواجب قد تكون سببا وقد تكون شرطا. طيب اولا لابد ان نفهم ما هو محل الخلاف في المسألة. والله مقدمة الواجب قد تكون واجبة لدليل دل على وجوبها، لدليل دل على إيه؟ وجوبها. فالوضوء واجب للدليل الذي دل على وجوب الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. يبقى ليس الكلام في إيجابه. عليكم السلام. ليس الكلام في وجوب مقدمة الواجب الثابت بدليل من خارج، الكلام في دلالة الأمر بالواجب على وجوب المقدمة. ما معنى هذا الكلام؟ هل لما قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، هل أمره بالصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس يكون أمرا بالوضوء؟ هل أمره أقم الصلاة لدلوك الشمس يدل دلالة التزامية على وجوب الوضوء أم لا؟ هذه هي المسألة. الأمر بالصلاة هل يدل التزاما على الأمر بالوضوء؟ فمن قال الأمر بما لا يتم الواجب إلا به واجب بوجوب الواجب، قال إيه؟ قال نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس دلت التزاما على وجوب الوضوء. ماشي؟ يبقى الكلام هل توجد دلالة التزامية ولا لا توجد؟ هل توجد دلالة التزامية أم إيه؟ أم لا توجد؟ طيب، الواجب الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم، أي لا يوجد الواجب المطلق، ويبقى كلمة المقدور قيد والمطلق قيد ثاني، إلا به واجب بوجوب الواجب، بوجوب الإيه؟ الواجب. كما قلت لكم أن وجوب الواجب، أن وجوب الواجب دل على وجوب المقدمة دلالة إيه؟ التزامية. طيب، سببا كان أو شرطا وفاقا للأكثر من العلماء. طيب، ما هو الدليل على ذلك؟ إذ لو لم يجب، اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به، إذ لو لم يجب ما يتم الواجب إلا به لجاز ترك الواجب المتوقف عليه، أي على ما لا يتم إلا به. ماشي؟ والمعنى لو كان الوضوء، لو كانت الصلاة واجبة والصلاة لا تصح إلا بوضوء، وكان الوضوء غير واجب، يبقى لجاز لي ترك الوضوء، ويلزم من ترك الوضوء ترك الايه؟ الصلاة. هكذا هو ايه يعني، هكذا يعني، يعني نمثل للدليل. وقال لك ايه؟ لو لم تجب المقدمة لجاز ترك الواجب، لان الواجب متوقف على المقدمة. ماشي؟ كما قلت لكم هكذا يعني. يأتي الشرع فيقول لا صلاة بدون وضوء، ويقول الصلاة واجبة والوضوء غير واجب. طب إذا كان الوضوء غير واجب يبقى يجوز لي تركه، وفي تركك للوضوء ترك للصلاة. ماشي؟ وقيل لا يجب. يعني إيه لا يجب؟ يعني وجوب الواجب لا يدل على وجوب المقدمة، لا يدل التزاما، لا يدل إيه؟ التزاما. وقيل لا يجب بوجوب الواجب مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ فسر مطلقا هذه. لا، مطلقا سببا كان او شرطا. وهو قال لي هناك، قال لي هنا سببا كان او شرطا، وبعد كده قال لي ايه؟ بوجوب الواجب مطلقا، يعني سببا كان او شرطا، سواء كانت المقدمه سببا او ايه او شرطا. طب لماذا؟ قال لي لان الدال على الواجب ساكت عنه، لأن الدال على الواجب اللي هو أقم الصلاة لدلوك الشمس ساكت عنه، ساكت عن الوضوء، صح ولا لا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس لم تذكر الوضوء، فكيف تقول أنها دلت على وجوب الوضوء وهي ساكتة عنه؟ قائلون بهذا القول لا يدل على دلالة التزامية؟ لا يدل، لا يدل عليها التزام. لا يثبتون دلالة التزامية قائلون بهذا القول. هو أنا حتى أقول مثلا أنني آمر بالواجب وآمر بالمقدمة، لابد أن المقدمة دي تخطر ببالي حتى أكون آمرا بها، لأن الإنسان لا يمكن أن يأمر بشيء لم يخطر ببالي. فتصوير المسألة هكذا، لو قلت للعبد اصعد السطح، قد لا يخطر ببالي نصب السلم، قد لا يخطر ببالي نصب الإيه؟ السلم. فكيف تجعلني أنت آمرا بنصب الإيه؟ السلم، وإن كان هو لا يمكنه الصعود إلا السطح إلا بنصب الإيه؟ السلم. فالقائل صاحب قيل هذا القول الثاني يقول الآمر بصعود السطح قد لا يخطر بباله نصب الإيه؟ السلم. طب وإذا لم يخطر ببالي نصب السلم، كيف تجعله أنت آمرا بنصب الإيه؟ السلم. يبقى هو انا امرت بصعود سطح ولست امرا بايه؟ بنصب الايه؟ السلم، لانه ربما لم يخطر ببالي. مفهوم هذا؟ وثالثها، اي ثالث الاقوال، يجب ان كان سببا كالنار للاحراق كامساس النار لمحل فانه سبب لاحراقه عاده بخلاف الشرط كالوضوء للصلاه فلا يجب بوجوب مشروطه. انا يعني حتى انا افهمك هذا الكلام. قال لي والله المقدمه قد تكون سببا وقد تكون شرطا. فاذا كانت سببا قلنا وجوب الواجب يدل على وجوب المقدمه. لماذا؟ قال لي لان السبب متعلق بالمسبب تعلق شديد، كما تعلمون السبب يؤثر بجهتيه، إذا وجد وجد المسبب، وإذا عدم عدم المسبب، فهو يؤثر بجهتي الوجود والعدم. فارتباط السبب بالمسبب ارتباط قوي جدا، لأن السبب يؤثر بجهتي الوجود والعدم. الارتباط الشرط بالمشروط ليس كارتباط السبب بالمسبب. لماذا؟ لأن الشرط يؤثر بجهة العدم فقط، إذا عدم الشرط عدم المشروط، لكن إذا وجد الشرط قد لا يوجد المشروط. يبقى الشرط يؤثر بجهة واحدة وهي جهة العدم، السبب أقوى يؤثر بجهتي الوجود والإيه والعدم. فهذا القائل قال إذا كانت المقدمة سببا فوجوب المسبب دل على وجوب السبب. مفهوم هذا؟ قال طب إذا كانت المقدمة شرطا، قال لي وجوب المشروط لا يدل على وجوب الشرط. طيب قال لي كالإحراق للنار، طبعا كالنار للإحراق، كالنار إيه للإحراق. لو قلت لك حتى يعني أمثل لك المثال، قم فأحرق هذه الورقة، قم فأحرق هذه الورقة، يبقى ده أمر بإيه؟ لا، أمر بإمساسها النار. يعني هو إمساس الورقة للنار سبب في إحراقه. فهمت هذا؟ وهو الإحراق لا يوجد بدون إمساس للنار. فعندما أقول لك أحرق هذه الورقة، أحرق هذه الورقة، يبقى ده أمر بإيه؟ بإمساسها النار، لأن إمساس النار سبب في الإحراق. فهمت هذا؟ إذا وجد إمساس النار وجد الإحراق، وإذا عدم إمساس النار عدم الإحراق. إذن إمساس النار بالنسبة للإحراق سبب. فعندما أقول لك أحرق هذه الورقة، ده أمر بالمسبب اللي هو الإحراق، يكون أمر بالسبب اللي هو إمساس النار. مفهوم هذا؟ كالنار للإحراق. الشيخ المحلي فسر النار، قال لي النار يعني إمساس النار، لأن إمساس النار سبب في الإيه؟ سبب في الإحراق. كإمساس النار لمحل، المحل اللي هو المحترق لا يحترق، ماشي، لمحل اللي هو سيحترق يعني، فإنه سبب لإحراقه، لإحراق ذلك المحل عادة. طبعا وقدام قلنا عادة، يبقى قد تتخلف العادة خرقا للعادة كما وقع لإيه؟ لإبراهيم عليه السلام، ماشي. بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب مشروطه. قال لي يبقى أقي الصلاة للدلوك الشمسي لا تدل على وجوب الوضوء. والفرق، لماذا فرقتم بين السبب والشرط؟ أن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا به من الشرط بالمشروط. أن السبب لاستناد المسبب إليه، فإذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب، أشد ارتباطا به السبب، أشد ارتباط بالمسبب من ارتباط الشرط بالمشروط، من ارتباط الشرط بالإيه؟ بالمشروط. لأنه إذا وجد الشرط قد لا يوجد المشروط، لكن لا يمكن أن يوجد المسبب بدون السبب. طيب العبارة دي تفهم كذا، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، صح ولا لا؟ أتوضأ ولا أصلي، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، لكن لا يمكن أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب. يبقى ممكن يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، لكن لا يمكن أن يوجد الايه السبب ولا يوجد الايه المسبب. مفهوم هذا؟ طيب. وقال إمام الحرمين، ده المذهب الكام؟ الرابع، ماشي. إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد الواجب، أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. إمام الحرمين رحمه الله قال إيه؟ قال والله إذا كانت مقدمة الواجب شرطا شرعيا، إذا كانت مقدمة الواجب شرطا شرعيا، فوجوب المشروط يدل على وجوب الشرط في حالة إذا ما كانت إيه شرطا شرعيا. قال طب لو كانت شرطا عاديا، قال لي لا يدل. طب ولو كان شرطا عقليا؟ قال لي لا يدل. مفهوم هذا؟ طيب قال لي الوضوء للصلاة، قال لي الوضوء للصلاة شرط شرعي، إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، لكن قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة. قال لي أو لا عقليا كترك ضد الواجب. أنا برضك أريد أن أشرح أطبق على تعريف الشرط حتى يتضح لي هذا المثال، أطبق على شيء له عدة أضداد ليس له ضدين، له عدة أضداد. مثلا كما لو قلت لك أقعد، ماشي، لا يمكنك الامتثال إلا بترك، ماشي، ضد الواجب. كويس، فأقول لك أنا قلت أقعد، صح كده ولا لا؟ يبقى لابد أن تترك القيام أو الاضطجاع، فاهمها؟ طيب يبقى لابد أن تترك القيام، لا يمكن أن تأتي بضد المأمور به، كويس، وتأتي بالمأمور به. يعني مثلا لا يمكنك، يبقى دلوقتي هو احنا بنقول الشرط، تعريف الشرط ايه؟ يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. طيب عدم ترك المأمور، ترك ضد الواجب، ترك ضد الواجب، يبقى ترك ضد الواجب، يبقى هو فعل ايه؟ فعل ترك ضد الواجب، صح كده ولا لا؟ هو دلوقتي ايه هو الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم. انا الان بقول لك ترك ضد الواجب شرط لفعل الواجب، ترك ضد الواجب شرط لفعل الواجب. طيب إذا كان ترك ضد الواجب شرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، طيب حقق هنا عدم الشرط، الشرط هو ترك ضد الواجب. طيب إذا ترك هذا الواجب، إذا ترك هذا الشرط إزاي يترك؟ يعني يبقى ترك ضد الواجب، ترك اللي هو الفعل، صح كده؟ لا، اللي هو ضد الواجب، ضد الايه؟ فعل ضد الواجب. طب يعني كيف يوجد فعل الواجب وفعل ضد الواجب؟ فهمت كده؟ يبقى يلزم من عدم الشرط، يلزم من عدم الشرط هنا عدم المشروط، ماشي، كترك ضد الايه؟ الواجب، كترك ضد الايه؟ الواجب. قلت لك انا ايه؟ خلينا اقعد. طب عشان تمتثل لابد ان تترك ضد الايه؟ ضد الواجب. ضد الواجب اللي هو مثلا ايه؟ القيام. يبقى لابد ان تترك القيام، ولابد ان تترك الاضطجاع حتى تمتثل. لا يمكن ان تاتي بالاضطجاع والايه؟ والقعود. لا يمكن ان تاتي بالاضطجاع بالقيام والقعود، صح كده ولا لا؟ يبقى حتى تقعد لابد ان تترك ضد الايه؟ لابد ان تترك ضد الواجب. يبقى حتى تمتثل القعود لابد ان تترك ضده من القيام وضده من الايه؟ الاضطجاع. قال طيب يبقى لزم من عدم العدم. قال لي ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طب ايه هو الوجود؟ قال لي ترك ضد الايه؟ الواجب. اذا وجد ترك ضد الواجب، أنا قلت لك أقعد، ضده اللي هو إيه؟ القيام. لا يلزم من ترك القيام وجود القعود، قد يوجد الاضطجاع. فهمت هذا؟ يبقى فهمت تطبيق تعريف الشرط على هذا الكلام؟ قال لي لا يمكن أن آتي بالواجب الذي هو القعود إلا إذا تركت ضده من القيام أو الاضطجاع. يبقى لازم من ترك ضد الواجب، كويس، عدم الواجب، صح كده ولا لا؟ لازم من العدم العدم. قال طيب قد يوجد ترك ضد الواجب، قد يوجد ترك ضد الايه؟ الواجب. انت قلت لي ايه؟ اقعد، وعكسه القيام. انا تركت القيام، ولا يلزم من ترك القيام وجود القعود، قد يوجد ايه؟ الاضطجاع. يبقى لازم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود. مفهوم هذا؟ قال لي بس هذا عقلي، شرط عقلي. لماذا؟ قال لي لأن الشرط العقلي هو الذي يستند في شرطيته إلى العقل، والعقل يقول الضدان لا يجتمعان، الضدان إيه؟ لا يجتمعان. يبقى شرطيته من جهة العقل، من جهة أن الضدان لا يجتمعان. قال لي أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. أنا أريد بس أن أحقق معنى الشرطية. قال لي والله لا يمكن أن يوجد، يعني والله إذا عدم غسل جزء من الرأس لابد أن يعدم معه غسل أن يعدم معه استيعاب غسل الوجه أو استيعاب الوجه بالغسل. إذا عدم غسل جزء من الرأس يعدم معه إيه؟ يعدم معه استيعاب الوجه بالإيه؟ بالغسل. يبقى لازم من العدم العدم. قال لي ولا يلزم من الوجود وجود، قد أغسل جزء من الرأس ولا أغسل الإيه؟ الوجه. يبقى لازم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود. ويبقى أنا كده طبقت على الوضوء للصلاة وده شرط شرعي، وطبقت على ترك ضد الواجب وده شرط إيه؟ عقلي، وطبقت أيضا تعريف الشرط على غسل جزء من الرأس لغسل الإيه؟ الوجه. فلا يجب بوجوب مشروطه. إمام الحرمين بيقول لي والله ننظر في مقدمة الواجب، إذا كانت شرطا شرعيا فوجوب الواجب دل على وجوب مقدمته. طيب إذا كانت شرطا عقليا أو عاديا، اللي وجوب الواجب لا يدل على إيه؟ على وجوب مقدمته. لماذا؟ اللي فلا يجب بوجوب مشروطه في حالة ما لو كان عاديا أو إيه؟ أو عقليا، إذ لا وجود لمشروطه عقلا في الحالة الأولى أو عادة في الحالة الثانية بدونه، أي بدون شرطه العائق العقلي أو العادي. إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة بدونه، أي بدون شرطه العقلي أو العادي، ماشي؟ فلا يقصده الشرع بالطلب، فلا يقصده الشرع بالإيه؟ بالطلب. طيب ليه لا يقصده الشرع بالطلب؟ قال لي والله لأن الشرط العقلي لا بد وأن يوجد، لأن مشروطه لا يوجد إلا به عقلا، والشرط العادي لا بد أن يوجد، إذا وجد المشروط لا بد وأن يوجد الشرط بطريق العادة. قال لي طب يعني إذا كان الشرط حاصلا موجودا، الشرع يطلب فعل الشيء، طب إذا كان هو موجود يطلبه لماذا؟ فهمت ماذا؟ يعني إذا كان هو حاصل لماذا يطلب تحصيله؟ فهمت هذا؟ قال فلا يقصده الشارع بالطلب. لماذا؟ لأنه لا يوجد المشروط بدون الشرط، فإذا وجد المشروط فلا بد أن يكون الشرط حاصلا. طب وإذا كان حاصلا لماذا يطلبه الشارع؟ لماذا يطلب الشارع حصوله؟ فهمت هذا؟ يبقى لأنه موجود لا يطلب الشارع وجوده، لأنه موجود لا يطلب الشارع إيه؟ وجوده، فلا يقصده الشارع بالطلب. بخلاف الشرعي، فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه بدونه. يعني لولا اعتبار الشرع له إيه؟ يعني لولا اعتبار الشرع له شرطا، الشرع هو الذي جعله شرعا شرطا، الوضوء هو الشرع هو الذي جعله شرطا للصلاة، ولولا هذا الاعتبار كان ممكن أن توجد الصلاة بدون وضوء. لو أن الشرع ما اشترط الوضوء للصلاة كان ممكن أن توجد الصلاة بدون إيه؟ بدون وضوء. لولا اعتبار الشرع له، أي لولا اعتبار الشارع لشرطيته، لوجد ولولا اعتبار الشارع لشرطيته لوجد مشروطه بدونه بدون الشرط. لولا اعتبار الشارع له شرطا، أو لولا اعتبار الشارع لشرطيته لوجد المشروط بدون الشرط. وتصور هذا الكلام؟ نعم. خلينا مع المذهب الرابع تاني. إمام الحرمين رحمه الله قال لي والله إذا كانت مقدمة الواجب شرطا شرعيا فوجوب الواجب دل على وجوب مقدمته. طب إذا كانت شرطا عقليا أو عاديا، المشروط لا يمكن أن يوجد إلا بوجود الشرط العقلي أو بوجود الشرط العادي. الشرط العادي لا يمكن أن يوجد مشروطه بدونه، والشرط العقلي لا يمكن أن يوجد مشروطه بدونه. إذن لأجل ذلك الشارع في غنى عن طلبه، الشارع في غنى عن إيه؟ عن طلبه. هو عندما أمرك بغسل الوجه هو ليس بحاجة لأن يأمرك بغسل جزء من الرأس، لأن غسل جزء من الرأس لابد وأن يوجد عادة. طب إذا كان لابد وأن يوجد عادة يبقى هو في غنى عن إيه؟ عن طلبه. فهمت هذا المعنى؟ قلنا له طيب مشكلة إمام الحرمين إن هو قال هذا وسكت، دي مشكلة إمام الحرمين إن هو قال هذا وإيه؟ وسكت. فاختلف الناس في تقدير باقي الكلام، في تقدير باقي الكلام. طيب إحنا عندنا مقدمة الواجب كم قسم؟ ستة أقسام، ثلاثة مع السبب وثلاثة مع الشرط، سبب عقلي، سبب عادي، سبب شرعي، وشرط عقلي، وشرط عادي، وشرط شرعي. يبقى مقدمة الواجب كام؟ مش في أول، في أول المسألة قال لك سببا كانت أو شرطا؟ قال لي طب السبب يتنوع إلى ثلاثة، عقلي وعادي وإيه وشرعي، والشرط أيضا يتنوع إلى ثلاثة، عقلي وعادي وإيه وشرعي. أمام الحرمين تكلم على مسألة الشرط، قال لي والله إذا كان شرطا شرعيا وجبا، إذا كان شرطا شرعيا إيه؟ وسكت إمام الحرمين. قلنا له قدام أنت قيدت بالشرعي يبقى الشرط العادي والعقلي لا يجب. طب السبب، السبب هل نجعله مع السبب الشرطي الشرعي؟ فنقول مثلا دلوقتي عندي الأقسام ستة، هل مذهب إمام الحرمين إذا كان وإذا كانت مقدمة الواجب سببا بأقسامه الثلاثة وشرطا شرعيا يبقى أربعة من ستة، إذا كانت مقدمة الواجب واحدة من هذه الأربعة وجبت، مفهوم هذا؟ يبقى مقدمة الواجب تجب في أربع، في أربع إيه؟ في أربع صور، متصور هذا الكلام؟ يبقى هو قال لي الشرط الشرعي، قلت له يبقى ومع السبب بأقسامه الإيه؟ الثلاثة. ده تقدير لبعض الكلام. طب في اتجاه تاني قال لك لا، ده السبب يذهب مع الإيه؟ مع الشرط العقلي والعادي، فلا يدل، فلا يدل وجوب الواجب على وجوب المقدمة. وبالتالي كأن إمام الحرمين يقول إذا كان، إذا كانت مقدمة الواجب شرطا شرعيا وجبة، وإذا كان سببا بأقسامه الثلاث أو شرطا عقليا أو عاديا لم يجب. فهمت هذا التقدير؟ هو سكت عن السبب. طب أنا السبب ألحقه بالشرط الشرعي فيجب، أو ألحقه بالشرط العادي والعقلي فلا يجب. فهم كده؟ إحنا اختلف العلماء في تقدير كلام إمام الحرمين رحمه الله. طيب الشيخ ابن الحاجب قال إمام الحرمين أصله كالآتي، أن مقدمة الواجب لا تجب إلا في حالة واحدة، اللي هو الاحتمال اللي أنا قلته هنا، مقدمة الواجب لا تجب إلا في حالة إيه؟ واحدة، وهو ما إذا كان سببا شرطا شرعيا. فإن كان سببا بأقسامه الثلاثة أو شرطا عقليا أو عاديا لم يجب. تمام كده؟ ده اللي قاله ابن الحاجب. جاء ابن السبكي قال لا، كلام بتاع ابن الحاجب دوت مش مستقيم عندي. إمام الحرمين يقصد أن المقدمة تجب في أربع صور، إذا كانت شرطا شرعيا، وإذا كانت السبب بأقسامه الثلاثة. يبقى مقدمة الواجب تجب في كم صورة؟ في أربع صور. الشيخ المحلي أيد وجهة ابن الحاجب، الشيخ المحلي أيد وجهة إيه؟ ابن الإيه الحاجب، وده يظهر من خلال إن شاء الله الإيه الكلام. كنت أشرح هذا المذهب. هذا المذهب أرضي أيضا في بيضاوب نفس الطريقة. وقيل إن كان شرطا شرعيا. طب والسبب ما وضعه في على هذا المذهب؟ فيعني وأنا أنا أشرح يعني اجتهدت في التقدير. فقلت إيه إن السبب كان إيه كالشرط الشرعي. فيبقى يجب في أربع صور. أنا كنت لا لم أطلع على هذا الكلام يعني. فأنا سرت مع إيه مع ابن الحاجب يعني. وسكت الإمام. هي دي المشكلة إن الإمام إيه سكت. وسكت الإمام إمام الحرمين عن السبب. شوف بقى الشيخ المحلي بيقول إيه. وهو الاستناد المسبب إليه في الوجود كالذي نفاه. كالذي نفاه. إيه هو الذي نفاه؟ الشرط العقلي والإيه والعادي. قال الشرط العقلي والعادي لابد وأن يوجد إذا وجد المشروط. وبالتالي إذا كان لابد أن يوجد إذا وجد المشروط يبقى لا يحتاج الشارع إلى طلب وجوده. صح كده ولا لا؟ فقال لك فالشيخ المحلي بيقول لي السبب بالنسبة للمسبب والسبب وسكت وهو أي سبب لاستناد المسبب إليه. يعني لا يمكن أن يوجد المسبب بدون سببه. يعني إذا وجد المسبب لا بد وأن يوجد السبب. يعني السبب لا بد أن يوجد إذا وجد صح كده لا السبب لا بد أن يوجد إذا وجد المسبب. وبالتالي لا يحتاج الشرع إلى طلبه. كالذي نفاه فلا يقصده الشارع بالطلب. مفهوم هذا الكلام؟ قال والله إحنا إذا سرنا مع تعليل إمام الحرمين قال والله لا يمكن أن يوجد المشروط إلا إذا وجد شرطه العادي أو العقلي. وبالتالي لا حاجة للشارع في أن يطلبه. نقول له وكذلك لا يمكن أن يوجد المسبب بدون السبب. إذا وجد المسبب لابد وأن يوجد السبب. فلا يحتاج الشرع لطلب إيه؟ وجوده. فلا يجب. كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير مختارا لقول الإمام. مختارا لقول الإيه؟ الإمام. ابن الحاجب قدر كلام إمام الحرمين على هذا الوجه. وقول المصنف هيبتدي بقى إيه؟ يتكلم على رأي الشيخ ابن السبكي. بس طبعا مش هيقول لك إن ابن السبكي بيقول كذا. هو يأخذ هذا ضمن. قال لك قول الشيخ ابن السبكي مدفوع. قول ابن السبكي في التقرير الثاني مدفوع. وقول المصنف في دفعه يعني في رده لكلام ابن الحاجب في حمله لكلام إمام الحرمين على ذلك قال المصنف السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي. السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي. قول المصنف هذا الشيخ المحلي بيقول ممنوع. يعني معنى كده إيه؟ الشيخ ابن السبكي قال هكذا. قال والله إذا كان إمام الحرمين يرى أن مقدمة الواجب إذا كانت شرطا شرعيا أنها تجب فالسبب أولى. فالسبب إيه؟ أولى. أولى بالوجوب من الشرط الإيه؟ الشرعي. ويبقى كده والسبب أولى بالوجوب من الشرط الإيه؟ الشرعي. طيب أنت كده متصور معايا إن ابن الحاجب قال المقدمة في حالة واحدة تكون واجبة. صح كده؟ مذهب إمام الحرمين على ما وجهه ابن الحاجب أن المقدمة تكون واجبة في إيه؟ في حالة واحدة بس اللي هي الشرط الإيه؟ الشرعي. على كلام ابن السبكي لا تجب في أربع إيه؟ أربع صور. قال له هو إمام الحرمين قال في الشرط الشرعي. والسبب بالوجوب أولى من الشرط الشرعي. يبقى الشرط الشرعي والصور الثلاثة للإيه؟ للسبب. فالشيخ المحلي قال لي قول المصنف هذا مدفوع يعني مردود. طب ليه؟ يؤيد المنع أي يدل على المنع أن السبب ينقسم كالشرطي إلى شرعي كصيغة الاعتاق له وعقلي كالنظر للعلم عند الإمام الرازي وغيره وعادي كحذر الرقبة للقتل. عايز يقول ايه الشيخ؟ الشيخ المحلي بيقول لي السبب ينقسم الى كم قسم؟ ثلاثة. طيب في عندي سبب شرعي وسبب عقلي وسبب عادي. فنقول والله في السبب العقلي هل يمكن أن يوجد المسبب بدون سببه العقلي؟ تقول لا. إذن إذا وجد المسبب لابد وأن يوجد سببه العقلي، يبقى لا حاجة إلى طلبه، لا حاجة إيه لطلب الشريعة له، كما قلنا في الشرط العقلي. الشرط العقلي، ما احنا في الشرط العقلي في قلنا ايه امام الحرمين قال لك الشرط العقلي لا يجب. لماذا لا يجب؟ قال لي لانه لا يمكن ان يوجد المشروط بدون شرطه العقلي. قلت له طب وهل يمكن ان يوجد المسبب بدون سببه العقلي؟ قال لي لا. قلت له يبقى السبب العقلي كالشرط الايه العقلي، كالشرط العقلي، والسبب العادي كالشرط العادي. تفهموا معي المسألة إن شاء الله سهلة. مين فيكم إمام الحرمين؟ حتى أخاطبه ماشي. طيب أنا دلوقتي بكلم إمام الحرمين، فأقول لإمام الحرمين الشرط العقلي، قال لي وجوب الواجب لا يدل على وجوب الشرط العقلي. قلت له لماذا؟ قال لي لأن الشرط العقلي لا بد أن يوجد إذا وجد المشروط. فقلت له هذا في السبب في الشرط العقلي. طب والشرط العقلي في السبب العقلي؟ هذا كلام أنت تقوله في الشرط الإيه العقلي. أنا أسألك الآن على السبب العقلي، هل يمكن أن يوجد المسبب دون سببه العقلي؟ قال لا. قلت له إذن لا يجب، لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأنه لا بد أن يوجد، فلا يحتاج الشرع إلى طلبه. هذا بالنسبة لإيه؟ للسبب العقلي. جيت سألت إمام الحرمين سؤال تاني، قلت له الشرط العادي إذا كانت مقدمة الواجب شرطا عاديا، هل وجوب الواجب يدل على وجوب المقدمة؟ قال لا. لماذا يا إمام الحرمين؟ قال لأن الشرط العادي لا يمكن أن يوجد المشروط بدونه، إذا وجد المشروط لابد وأن يوجد الشرط العادي. قلت له طب وإذا وهل يمكن أن يوجد المسبب دون سببه العادي؟ قال لا. قلت له إذن ما يقال في الشرط العادي من عدم الوجوب لا بد وأن يقال في السبب العادي من عدم الوجوب، وما يقال في الشرط العقلي من عدم الوجوب لا بد أن يقال في السبب العقلي من عدم الوجوب. طب الشيخ المحل عايز يقول ايه؟ يقول والله اذا ثبت عندك انت امام الحرمين سكت عن السبب، فاما ان السبب باقسامه الثلاثه يبقى يجب زي ما قال ابن السبكي، او لا يجب كما قال ابن الايه ابن الحاجب. طب انا دلوقتي المحل بيقول لك انا اثبتت لك ان في قسمين من السبب، قسمين من السبب اللي هو السبب العادي والسبب العقلي، انا اثبتت لك ان هما لا يجب، يبقى النوع الثالث معهم، لان امام الحرمين لم يفرق في السبب. يبقى السبب باقسامه الثلاثه اما ان يجب واما الا يجب. قال المحل بقى بيقول لك اهو انا اثبتت لك ان في نوعين من السبب لا يجب، يبقى النوع القسم الثالث معهم، صح ولا لا؟ لان السبب إمام الحرمين لم يفرق، يبقى السبب كله بأقسامه الثلاثة إما أن يجب وإما أن لا يجب. أنا دللت على أن قسمين منهم لم يجبوا أو لم يجبا، يبقى الثالث إيه مثلهم. ويبقى كده إمام الحرمين الشيخ المحلي بيقول لي إمام الحرمين قصد إلى إيه؟ إلى أن السبب لا يجب بأقسامه الثلاثة، كما أن الشرط العقلي لا يجب، كما أن الشرط العادي لا يجب، ويبقى مقدمة الحال الواجب لا تجب إلا في حالة واحدة من ستة إذا كانت شرطا شرعيا. فهمت كلام المحل عايز يعمل إيه؟ بس الكلام ده أنت لابد أن تتصور كما أقوله هكذا، فاهم؟ أنت لو قرأت كده مش هتتصور هذا التصور، إن الشيخ المحل عايز يقول لك إيه؟ السبب جملة واحدة، إما أن يجب وإما أن لا يجب. أنا دللت على أن قسمين منه من السبب لا يجب، يبقى الثالث إيه؟ معهم. يبقى إمام الحرمين يريد أن يقول أن السبب أقسامه الثلاثة مع الشرط العقلي والشرط العادي لا يجب، ومقدمة الواجب لا تجب إلا في حالة واحدة. مفهوم هذا؟ وقول المصنف في دفعه، في دفعه لماذا؟ في دفعه لكلام ابن الحاجب في حمل كلام إمام الحرمين. السبب ده كلام الشيخ المصنف أولى بالوجوب من الشرط الشرعي. قلت له يعني كده أنت عايز تقول إن إمام الحرمين يقصد إن المقدمة الواجب تجب في أربع صور، في السبب بأقسامه الثلاثة مع الشرط الإيه؟ الشرعي. الشيخ المحلي قال لي هذا الكلام من المصنف ممنوع. طب ما الدليل على منعه ورده؟ قال يؤيد المنع أن السبب ينقسم كالشرط إلى شرعي كصيغة الاعتاق له، أي كصيغة الاعتاق للاعتاق، كصيغة الاعتاق للإيه؟ للاعتاق. وعقلي كالنظر للعلم عند الإمام الرازي وغيره، وعادي كحز الرقبة للقتل. إيه؟ كصيغة الاعتاق للاعتاق، صيغة الاعتاق سبب في الاعتاق، كصيغة الاعتاق سبب في الاعتاق. وعقلي كالنظر، النظر سبب للعلم، وعادي كحز الرقبة إيه؟ للقتل. أنا أريد أن أمرر الكلام ثم أرجع فأشرح الأمثلة على كل مثال على حدة. قال لي طيب يبقى عايز إيه الشيخ المحلي يقول من كده إيه؟ اقرا كده ثانية، انظر كده، اقرا كده ادريس، بيقول لي ايه؟ يؤيد المنع ان السبب ينقسم كالشرط الى شرعي وعقلي وعادي. وسكت. تفهم انت منه ايه؟ هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول اللي انا قلته بقى ده، عايز يقول ان الشرط السبب انقسم الى هذه الاقسام الايه؟ الثلاثة. في العقل لا يمكن ان يوجد المسبب بدون السبب العقلي، لا يمكن أن يوجد المسبب دون السبب العادي. فما يقال في السبب، في السبب العقلي والعادي هو بعينه ما قيل في الشرط العقلي والعادي. طب إذا كان هذا لا يجب وهذا لا يجب، يبقى الثالث أيضا لا يجب. فهمت كده؟ بس برضك عشان تبقوا واخدين بالكم من حاجه، الاعتراض على ابن السبكي مش بالسهل. فرجع الشيخ المحلي بيقول برضك كلام ابن السبكي محتمل. احنا ايدنا كلام مين؟ الشيخ المحلي بيقول احنا ايدنا كلام ابن الحاجب، وقلنا ان كلام ابن الحاجب هو الصحيح في تصوير مذهب امام الحرمين. لكن لا، الاعتراض على ابن السبكي ليس بالامر الهين. ممكن كلام ابن السبكي يكون صحيح. قال نعم، قال بعضهم القصد بطلب المسببات الأسباب لأنها التي في وسع المكلف. نعم، دي المقصود بها، إن هو بيقول برضك إن كلام ابن السبكي كلام محتمل. هو ابن السبكي قال إيه؟ قال الشرط أولى بالإيجاب، السبب بأقسامه الثلاثة أولى بالإجاب من الشرط الإيه؟ الشرعي. يبقى إمام الحرمين قصده في أربع صور تجب المقدمة. طب يقرب كلام ابن السبكي ماذا؟ أن الشرع إذا أمرك بالمسبب، والله أنت ليس في وسعك إيجاد المسبب، وإنما الذي في وسعك هو إيجاد السبب. مثلا لو أنا قلت لك أقتل زيدا، هل يمكن أن توجد القتل؟ تصور معي إن حز الذي تستطيع أنت قطع الرقبة، إذا أنت قطعت الرقبة وجد الإيه؟ القتل. إذا حززت أنت الرقبة وجد الإيه؟ وجد القتل. إذا أمسست النار للشيء احترق. طب الإحراق ده نفسه أنا لا أستطيعه، لكن الذي أستطيعه هو إمساس النار. القتل نفسه أنا لا أستطيع أن أوجده، لكن الذي أستطيع أن أجده هو حز الرقبة، مفهوم هذا؟ أنا طيب العتق مش موجود، تستطيع أنت أن تجده؟ لا تستطيع أن تجده، لكن تستطيع أن تقول له أنت حر. يبقى أنت تستطيع أن تأتي بالسبب اللي هو الصيغة ويترتب عليها المسبب. أستطيع أنا أن أقول للعبد أنت حر، فيترتب على أنت حر العتق أو الاعتاق، لكن الاعتاق في حد ذاته أنا لا أستطيع أن أوجده، وإنما أستطيع إيجاد سبب. طب الإحراق أنا لا أستطيعه، لكن أستطيع أن آتي بسببه اللي هو إمساس النار. القتل أنا لا أستطيع أن أوجده، لكن أستطيع أن إيه؟ أن آتي بسببه اللي هو حز الرقب. قال طب إذا كلفك الشارع بالسبب وهو ليس في مقدورك، علمنا أنه إنما كلفك بال... معذرة أنا إذا كلفك الشارع بالمسبب اللي هو القتل والمسبب ليس في مقدورك، نعلم أن الأمر بالمسبب إنما هو أمر بالسبب. فهمت هذا؟ يبقى إذا أمرك الشارع بالقتل هذا ليس أمرا بالقتل، وإنما هو أمر بسببه الذي هو حز الرقبة. إذا أمرك الشارع بالإعتاق يبقى أمر بأن تقول لعبدك أنت حر. فهمت هذا؟ قال لي يبقى إذا أمرك بالمسبب وهو ليس في مقدورك، علمنا أنه إنما أمرك بالسبب لا بالمسبب. فهمت هذا؟ يبقى طب لو خدنا هذا الكلام، لو تصورنا هذا الكلام أن الأمر بالمسبب في الحقيقة إنما هو أمر بالسبب، قال طب إذا يبقى الأمر بالمسبب أمر بالسبب سواء كان عقليا أو عاديا أو شرعيا، يبقى الأمر بالمسبب أمر بالسبب، والأمر بالشرط الشرعي بالمشروط الشرعي أمر بالشرط الإيه؟ الشرعي. يبقى جاء الأربع صور في هذا الإيه؟ الجانب. يبقى ما قبل نعم تأييد لوجهة نظر ابن الحاجب، وما بعد نعم تأييد لوجهة نظر ابن السكي. تصورت معي هذا الكلام؟ أستاذ المراد بالأسباب التي في مقدور العبد ليست يعني مقدور الأسباب، مثلا دلوك الشمس السبب في وجود السلام مثلا لا يستطيع. هو هذا التقييد احنا قلنا في الفعل المقدور، فدخل الأول الذي لا يتم الواجب المطلق، ده قيد إيه؟ ثاني. ويأتي الحديث عن عن داود، هيأتي كلام على الشرطين. بس خلي بالك التصوير اللي أنا قلته ده تصوير يعني دقيق جدا ونفيس جدا، فأنت حاول إيه تشد عليه يد الضنان. هو بجد التصوير يعني إيه دقيق، تصوير دقيق جدا يعني. طيب خليني بقى إيه أقف معه، أقف مع الأمثلة. قال لي شرط شرعي كصيغة الإعتاق للإعتاق. قلت لك أنا لا يمكن أن يوجد الإعتاق بدون صيغة أنت حر. إذا وجدت أنت حر وجد الإعتاق، وإذا لم توجد الصيغة لم يوجد الإعتاق. يبقى أنا كده عايز بس أطبق معنى إيه؟ معنى السببية. ما هو السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. قلت لك نعم يلزم من وجود الصيغة وجود العتق، ويلزم من عدم الصيغة عدم العتق. قلت لي طيب، والنظر للعلم عند الإمام الرازي وغيره. فاكرين مسألة النظر وأن العلم يحصل إيه؟ عقيبه. مش الإمام عقيبه، قال لك يحصل عقيبه ضرورة عند الإمام عند الأشعري رحمه الله، ولزوما عند الإمام الرازي رحمه الله. تفكرين الكلام دوت لما قال الشيخ الأشعري قال إيه؟ قال لك والله إذا وجد النظر لابد أن يوجد العلم بعده ضرورة، فلا يتخلف إلا خرقا للعادة. الشيخ الرازي قال لك إذا وجد النظر لابد أن يوجد العلم لزوما، يعني يلزم من وجود النظر يلزم أن يوجد بعده العلم فلا يتخلف أصلا. فقال لي والله لو أنا سرت مع الشيخ الرازي تمام كده، يبقى يلزم من وجود النظر وجود العلم، ويلزم من عدم النظر عدم العلم، والعقل هو الذي ربط بين السبب والمسبب. العقل هو الذي قضى بهذا. يعني على رأي الشيخ الأشعري أن العادة هي التي قضت. يبقى النظر بالنسبة للعلم على مذهب الإمام الأشعري سبب عادي. سبب إيه؟ لأن العادة هي التي قضت بذلك. ولذلك الشيخ الأشعري قال لك إيه؟ فلا يتخلف إلا خرقا للعادة. يبقى العادة هي التي قضت على مذهب الشيخ الأشعري. لكن على مذهب الشيخ الرازي قال لي لا، ده العادة العقل هو الذي قضى بذلك. العقل هو الذي قضى بسببية النظر للعلم. فيبقى النظر سبب عقلي إيه؟ للعلم. قال لي طيب عشان اللزوم لزوم عقلي، الإمام الرازي قال لك لا ينفك أبدا، لا وفقا للعادة ولا خرقا للعادة. الشيخ الأشعري قال لك يتخلف خرقا للعادة، الرازي قال لك لا يتخلف أصلا. فهمت كده؟ يبقى عشان كده قال لك عند الإمام الرازي اللي هو قال باللزوم، باللزوم عقلا، الشيخ الأشعري قال باللزوم عادة. باللزوم إيه؟ عادة. قال لي وعادي كحز الرقبة للقتل. طبعا ساعات المثال ده بيشكل علينا. يعني لو قلنا مثلا ايه وعادي كحز الرقبة للقتل، لو قلنا مثلا سبب القتل عشان بيبقاش قصر على حز الرقبة. لا يمكن ان يوجد القتل بدون سبب للايه للقتل. فاذا وجد سبب القتل وجد القتل، واذا لم يوجد سبب القتل كويس لم يوجد الايه القتل. وسبب القتل دوت فرد من افراده حز الرقبة، فرد من افراده ايه حز الرقبة. يبقى عشان بس المثال يستقيم ويكون واضح نقول ايه سبب القتل سبب عادي للقتل، سبب عادي ايه للقتل. اذا وجد وجد القتل، واذا عدم عدم ايه القتل. طيب الذي ربط بين سبب القتل والقتل هو العادة، كما ان الذي ربط بين النظر والعلم هو العقل، وكما الذي ربط بين صيغة الاعتاق والاعتاق الشرع. فبقى عندي سبب ايه شرعي، سببيته ثابتة من جهة الشرع، وسبب عقلي سببيته ثابتة من جهة العقل، وسبب عادي سببيته ثابتة من جهة العادة. يبقى انا كده برضك وقفت مع الايه الامثلة. وبكده يكون انتهى الكلام عن المذهب الرابع اللي هو مذهب امام الحرمين. لو ان امام الحرمين رحمه الله افصح ما كناش تعبنا هذا التعب. يعني لو التقى الأئمة الثلاثة إمام الحرمين وابن السبكي مع إمام الحرمين في الأخيرة في الجنة إن شاء الله، أكيد يسألاني عن هذا، يقول ماذا كنت تقصد؟ لقد احترنا في إيه؟ في تقدير كلامك. واحترزوا بالمطلق عن المقيد، عن المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة، وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله. وده القيد الأول. انت قلت ايه في القاعدة؟ الفعل المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق، يعني الواجب الذي لم يقيد وجوبه بشيء. قال طب في واجب مقيد وجوبه بشيء، يعني ايه مقيد وجوبه بشيء؟ يعني لا يجب حتى يوجد هذا الشيء، لا تجب الزكاة إلا إذا وجد النصاب. يبقى وجوب الزكاة متوقف على ملك النصاب. أقول في هذه الحالة وجوب الزكاة متوقف على وجوب النصاب فلا يجب تحصيل النصاب. لماذا؟ لأن الزكاة واجب مقيد بإيه؟ بملك النصاب. بملك الايه النصاب. طيب انا برضك عايز اوضح حاجات كده مهمه ممكن انت تغفل عنها، وربنا يعلمنا واياكم. يعني انا اريدك ان تمثل، انت اخذت هذا القيد دلوقتي، الصلاه قبل دخول الوقت والصلاه بعد دخول الوقت. طب نطبق على هذا المثال، طب والحج قبل الاستطاعه الزاد والرحله، طب والحج بعد ملك الزاد والرحله بعد الاستطاعه. انا اريدك ان تطبق هذا الكلام عليه. لا يجب عليك تحصيل الزاد والرحله. تمام. يبقى اولا بالنسبه للحج، قبل تحصيل الزاد والرحله اقول وجوب الحج مقيد بايه؟ بوجود الزاد والرحله، فلا يجب عليه تحصيل الزاد والرحله. تمام كده؟ طيب اذا ملكت الزاد والرحله اللي وجب الحج، طيب هذا الحج متوقف على قطع مسافه وسفر، هقول لك وجوب الحج يدل على وجوب السفر. فهمتها كده؟ يبقى قبل الوجوب لم يوجد بعد، لا يجب عليك ان تحصل الزاد والرحله حتى يجب. طب اذا وجب، حصلت الزاد والرحله ووجب، فاهم هذا؟ اقول لك يبقى في الحاله ديت السفر واجب، لان هنا بقى الوجوب بقاش مقيد، الوجوب مقيد حتى يحصل القيد. صح كده؟ الحج لا يجب عليك حتى تملك الزاد والرحلة، يبقى في هذه الحالة ده وجوب مقيد بإيه؟ بشيء. وجوب مقيد بإيه؟ بشيء. طب بعد حصول هذا الشيء صار الواجب مطلقا، فأقول لك أنت دلوقتي ملكت الزاد والرحلة وجب عليك الحج. الحج هنا واجب مطلق مش واجب مقيد، يبقى الحج ممكن نقول عنه واجب مقيد وممكن نجعله واجب إيه؟ مطلق. الزكاة كذلك، الصلاة كذلك، قبل حصول سبب الوجوب هو واجب مقيد، بعد حصول سبب الوجوب هو واجب مطلق. مفهوم هذا؟ طب خليني أطبق على الصلاة. قبل دخول الوقت الصلاة متوقفة على دخول الوقت، لا يجب عليك إدخال الوقت، نعم ليس في مقدورك بس هو لا يجب عليك إدخال الوقت، لأن هي واجب إيه؟ واجب مقيد بدخول الوقت، يبقى لا يجب علي إدخال الوقت حتى تجب الصلاة. طب إذا دخلت الصلاة صلت واجبا مطلقا متوقف على الطهارة، يبقى الطهارة واجبة. خلينا أطبق على الزكاة. الزكاة لا تجب إلا بملك النصاب، وجوبها متوقف على ملك النصاب، يبقى هي من قبل الواجب المقيد، من قبيل الواجب المقيد، يبقى لا يجب تحصيل هذا القيد، لا يجب عليك تحصيل النصاب حتى تجب عليك الزكاة. طب إذا ملكت النصاب ووجبت الزكاة صارت واجبا مطلقا، صارت واجبا إيه؟ مطلقا. طب مثلا إخراج هذا المال متوقف على البحث عن الفقير وإعطائه إياه، يبقى البحث عن الفقير وإعطائه إياه واجب. فهمت كده؟ يبقى قبل حصول سبب الوجوب هو من قبيل الواجب المقيد، يبقى لا يجب تحصيل هذا السبب، بعد تحصيله لا صار واجبا مطلقا، صار واجبا ايه؟ مطلقا. طيب واحترزوا بالمطلق عن المقيد وجوبه بما يتوقف عليه. عشان كده كان بعضهم بيعبر كده، الشيخ ابن السك قال كده، المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. بعد كده قال لي إيه ده تعبير بعضهم، عبر بالواجب الإيه؟ الواجب المطلق احترازا عن الواجب الإيه؟ المقيد. البعض بقى كان يصيغ العبارة بطريقة أخرى، يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب اللي هو غير مقيد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وجوب الزكاة متوقف على ملك النصاب، يبقى ملك النصاب ليس بواجب، لأن الوجوب هو المتوقف عليه مش فعل الواجب. يعني إذا صار الشيء واجبا وتوقف على شيء يبقى مقدمة هذه واجبا. طب الوجوب لم يوجد، حتى يوجد الوجوب متوقف على شيء، يبقى ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طب الشيء الذي وجبه إذا توقف على شيء يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مفهوم هذا؟ يبقى ده تعبير بعضه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب يا الله، واحترزوا بالمطلق عن المقيد وجوبه مما توقف عليه كالزكاة، وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله، وبالمقدور، يعني واحترزوا بالمقدور عن غيره، عن غير المقدور، واحترزوا بالمقدور عن غير المقدور، واحترزوا بالمقدور عن ايه؟ عن غير المقدور. طب مثلوا لي بايه؟ قال الآمدي كحضور العدد في الجمعة فإنه غير مقدور لأحد المكلفين. وكلمة أحد المكلفين عشان يقول لك إن هو قد يكون مقدورا لبعضهم، كأن يجبر الإمام الناس على صلاة الجمعة، الإمام يقدر على هذا لكن أحد الناس لا يقدر. يبقى كلمة لأحد الناس عشان يقول لك ممكن بعض الناس كالإمام، إمام المسلمين يجبر الناس على إيه؟ على يجمع الناس بالقوة حتى يصلوا صلاة الإيه؟ الجمعة. ماشي؟ فإنه غير مقدور لأحد المكلفين. ويتوقف عليه وجود الجمعة كما يتوقف وجوبها على وجود العدد. خليني أشرح الكلام دوت. كلام الشيخ المحلي في غاية يعني إيه الدقة. يعني أنا الآن في المسجد، الكلام ده يشمل صورتين، المسجد والبلد، المسجد والإيه والبلد. يبقى هنتكلم في صورتين، خلينا نتكلم في صورة المسجد. أنا الآن داخل المسجد، هل يجب علي أن أحضر الناس حتى يجتمع عددهم 40؟ مش بتقدر الشافعية 40 في الجمعة؟ هل أنا دلوقتي أجلس في المسجد الآن، هل يجب علي أن أحضر 40 رجل حتى تجي الجمعة؟ أو يقول هذا ليس مقدورا لك، فوجوب الجمعة لا يدل على وجوبه، لا يدل على أنه يجب عليك أنت كواحد من أحد المصلين أن تحضر 40. فهمت كده؟ يبقى وجوب الجمعة لا يدل على أنه يجب عليك أنت كواحد من أحد المصلين أن تحضر 40 في المسجد حتى تجب عليكم صلاة الإيه؟ الجمعة. لماذا؟ قال لي لأن هذا ليس في المقدور، ونحن قيدنا فقلنا إيه؟ المقدور. مفهوم هذا؟ قال لي دي مسألة سورة المسجد، صح كده؟ طب سورة البلد، أنا أقيم في بلدة عدد من يسكنها 30، عدد من يسكنها إيه؟ 30. هل يجب علي أنا حتى تجب علي الجمعة أن أجعل 30 40؟ هي لا تجب حتى يكون العدد 40. أنا الآن في بلدة من يقيم فيها 30 رجل، من يقيم فيها 30 رجلا، هل يجب علي أنا أن أجعلهم 40 حتى تجب الجمعة؟ قال لي لا يجب. طيب ما الفرق بين الصورتين، بين صورة المسجد وصورة البلد؟ المسجد قد يكون في القرية 40 فوق ذلك. إيه؟ لا، هو إحنا نتكلم في قرية عددها 30. المسجد واجب والبلد. بص، هو طبعا الكلام ده أنا واخده من الحاشية، يعني مش بتاعي أنا، الفضل فيه لصاحب الحاشية. قال سورة المسجد مثال لإيه؟ اللي هو المقدور، اللي هو الإيه؟ قال إيه هنا؟ وحصلوا أن الجمعة واجب مقيد، واجب باعتبار توقف وجوبها على وجوب العدد المعتبر فيها في البلد، وواجب مطلق باعتبار توقف وجوده على حضور العدد المذكور في المسجد. ماشي؟ إذ لا تتم إلا به، لكنه غير مقدور. فعنه احترز المؤلف بقوله المقدور الذي لا يتم الواجب إلا مطلق. طيب، أنا أريد القلم حتى أقيم. كحضور فلا يجب تحصيله، وبالمقدور عن غيره كحضور العدد في الجمعة فإنه غير مقدور لأحد المكلفين، أي يتوقف عليه وجود الجمعة. إلى هنا دي سورة المسجد، دي سورة الإيه؟ المسجد. وده مثال لإيه؟ مثال لغير المقدور، مقدمة الواجب التي لم تجب لأنها غير إيه؟ مقدورة. تمام كده؟ نعم؟ من كان وجوبه مطلقا، وجوبه ايه؟ مطلقا يعني وجب الجمعة. نعم. وحاصله أن الجمعة واجب، أنا أقرأ من الحش الآن. وحاصله أن الجمعة واجب مقيد باعتبار توقف وجوبها على وجوب العدد المعتبر فيها في البلد. تمام. طب كويس، كويس جدا، ماشي، أنا كده تصورتها جيدا. دلوقتي بالنسبة لسورة المسجد، في سورة المسجد الجمعة وجبت. لماذا؟ قال لي لأن هذه القرية فيها أكثر من 40 رجل، فواجب على أهل هذه القرية أن يصلوا الإيه؟ أن يصلوا الجمعة. مفهوم كده؟ قال لي يبقى الوجوب متحقق، الوجوب إيه؟ متحقق. لكن تحصيل شرطه وهو إيجاد 40 واحد داخل المسجد ده ليس مقدورا لأحد المكلفين. يبقى قال لي أنا دلوقتي في المسجد، أنا في قرية فيها أكثر من 40 شخص، وأنا الآن في المسجد ولا يوجد في المسجد إلا 20 شخص، ليس في مقدوري أن أحضر 20، يبقى لا يجب علي إحضار 20 الباقين حتى تجب علينا الجمعة لأنه غير مقدور. يبقى سورة المسجد لمثال مقدمة الواجب التي ليست بواجبة لأنها غير مقدورة. تمام كده؟ طيب، وجود الأربعين في البلدة، قال لي ده خرج بقيد الايه؟ الواجب. بيقول ايه في المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق. قال لي ده مثال للواجب المقيد وجوبه بحصول 40 شخص في البلدة، فهو واجب مقيد بما يتوقف وجوبه عليه، وبالتالي لا يتم. لا تبقى فهمت كده؟ يبقى الواجب المقيد بما يتوقف وجوبه عليه، قال لي لا يجب، أو وجوب الواجب لا يدل على وجوب هذه المقدمة، صح ولا لا؟ قلت لي الزكاة واجبة يتوقف وجوبها على ملك النصاب، إذن وجوب الزكاة لا يدل على وجوب تحصيل النصاب. وأقول لك مثلها، الجمعة لا تجب على أهل القرية حتى يكون عددها 40، فإذا لم يكونوا 40 لا يجب عليهم أن يجعلوا 30 40 حتى تجب الجمعة. يبقى وجود 40 في البلدة كالنصاب المشترط لوجوب الزكاة، صح كده ولا لا؟ طب الأربعين وجدوا في البلد، قال لي وجد الوجوب، وجد الوجوب، لكن أنا الآن في المسجد ولم يحضر الأربعين، هل يجب علي أن أحضرهم؟ قال لي لا، ده هو واجب لكنه سقط عنك لأنه ليس في مقدورك. الجمعة واجبة لكن لا يجب عليك أن تحضر الأربعين لأنهم ليسوا في مقدورك. يبقى كده لو أنا معي ألم وكتبت كده الواجب المطلق يحترز به عن إيه؟ قال لي يحترز به عن إيجاد 40 شخص في القرية، ده لا يجب ليه؟ قال لي لأن ده واجب مقيد. طيب إذا وجد 40 في القرية لكن لم يوجد 40 في المسجد، قال لي الجمعة واجبة على أهل القرية ولا يتحقق وجوبها إلا بوجود 40 شخص في المسجد، فإحضار 40 شخص في المسجد ليس في مقدوري، يبقى يسقط بقيد إيه؟ بقيد إيه؟ بقيد المقدور، بقيد المقدور. ماشي؟ انتهوا من نجلس الخارج. أنا أريد أن خليني أكتب المسألة على الصدورة مش بقى إيه أنتم تشرحوا. عندنا دلوقتي صورة البلد، ماشي، وصورة الإيه، وصورة المسجد. لا تجب الجمعة على بلدة فيها أقل من 40، صح كده ولا لا؟ يبقى الوجوب متوقف على 40، الوجوب متوقف على وجود 40 في البلدة. قال لي يبقى هذا من قبيل الواجب المقيد، ماشي، أو من قبيل ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، من قبيل يعني صورة البلد تخرج بقيد إيه؟ بقيد الواجب المقيد اللي احنا عبرنا عنها بأنه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لا يتم وجوب الجمعة إلا بوجود 40، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يبقى إيجاد 40 في القرية لا يجب لأنه إيه؟ خرج بالواجب المقيد، ماشي، أو يندرج تحت قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طب صورة المسجد، قال لي قرية فيها 40 شخص وجب عليهم الجمعة، أنا وأنا في المسجد لا أستطيع أن أحضر 40، يبقى هذا غير مقدور، يبقى خرج لأنه غير إيه؟ مقدور. يبقى إحضار 40 في المسجد لا يجب لأنه غير مقدور، وإيجاد 40 في القرية لا يجب لأنه من قبيل الواجب المقيد. هي دي بقى إيه العبارة المحررة، إيجاد 40 في المسجد غير واجب لأنه غير مقدور، وإيجاد 40 في القرية لا يجب لأن وجوب الجمعة من قبيل الواجب المقيد. شيخ، نقول مثلا الإمام، الإمام ماذا؟ يكون عليه واجب في صورة المسجد إحضار لأنه مقدور. هو مقدور له، نعم، هو يجب عليه أن يحضر، يحمل الناس على الصلاة إذا تركوا الصلاة ممكن يعني. يبقى نقدر نقول الجملة ديت، إيه هي الجملة ديت؟ وجود 40 في القرية لا يجب لأن وجوب الجمعة واجب مقيد، ووجود 40 في المسجد في قرية بها أكثر من 40 لا يجب لأنه غير مقدور لأحد المكلفين. ماشي؟ أظن أن الشيخ المحلي رحمه الله لما قال الآبدي كحضور العدد في الجمعة أحسب يعني أن الشيخ المحلي رحمه الله أو أن هذا المثال اللي ذكره الشيخ الآبدي ترد عليه اعتراضات، ترد عليه إيه؟ اعتراضات، وقد لا يقبله البعض، قد لا يقبله الإيه البعض. فالشيخ المحلي كأنه إيه بيتبرأ بأن هو يقول الآبدي قال هذا، يعني لو يرد اعتراض على المثال مشان لو يرد اعتراض على المثال يبقى هذا الاعتراض موجه إلى من؟ إلى الأمدي، ماشي؟ لأن الأمدي هو الذي قال هذا، ماشي؟ فلو تعذر. طيب دي تطبيقات على القاعدة السابقة. ما هي القاعدة السابقة؟ الفعل المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره من الجائز كماء قليل وقع فيه بول، قال لي والله استعمال الماء الطاهر ده جائز، لكن أنا لا أستطيع أن أستعمل هذا الماء الطاهر إلا باستعمال البول الذي وقع فيه، مفهوم هذا؟ قال لي وجب ترك ذلك الغير اللي هو الغير الجائز اللي هو الجائز لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب. قال لي والله ترك الحرام واجب، ولا يتم ترك الحرام إلا بترك الجائز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى ترك الحرام واجب، ولا يتم ترك الحرام إلا بترك الجائز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن ترك الجائز واجب لأنه لأنه يتحقق به ترك الحرام الواجب. يبقى أتى بمثال الماء القليل الذي وقع فيه بول. طب مثال ثاني، أو اختلطت أي اشتبهت منكوحة لرجل بأجنبية منه حرمت أي حرم قربانهما عليه. مثال ممكن يحصل، أنت هنا في مصر طلبت من أبيك في البلد أن يزوجك، فقال لك زوجتك من إيه؟ من زينب، ورجعت أنت إلى البلد. من هي زينب التي زوجها أبي؟ هل هذه أم هذه؟ أحدهما زوجة والأخرى ليست بزوجة، أو أبي زوجني من زينب ويوجد عندي زينب وزينب، أيهما؟ واحدة منكوحة والثانية أجنبي، مفهوم هذا؟ قال لي حرم قربانهما عليه حتى يتبين، إلى أن يتبين هذه حرام وهذه حرام. إحداهما حرام أصالة اللي هي الأجنبية، والثانية حرام لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، إحداهما تحرم أصالة والثانية تحرم لاشتباهها بالمحرم، لاشتباهها بالإيه؟ بالمحرم. حرمت أي حرم قربانهما عليه. أو طلق معينة من زوجتيه، وكلمة من زوجتيه دي عايزك تخلي بالك منها عشان هحتاجها تاني. أو طلق معينة من إيه؟ من زوجتيه. بيحصل إيه؟ إن هو كان متزوجا بزوجتين، فقال زينب طالق، وبعد مدة قال أنا لا أذكر هل طلقت زينب أم طلقت فاطمة، أنا طلقت واحدة منهما لكن من هي لا أذكر. فأقول له يحرم عليك أن تقرب هذه وأن تقرب هذه حتى إيه يتبين لك من إيه المطلقة. وساعات ممكن بيحصل إيه، بيحصل إن هو من الابتداء يقول لهم أحدكم إحداكما طالق، إحداكما طالق، نقول له يحرم عليك قربان الأولى ويحرم عليك قربان الثانية حتى تحدد، مفهوم هذا؟ قال لي أو طلق معينة من زوجتيه مثلا ثم نسيها حرم عليه قربانهما أيضا. هقول المطلقة تحرم عليه أصالة، والأخرى اللي هي الزوجة تحرم عليه لاشتباهها بالمحرم. أما الأجنبية والمطلقة فظاهر، يعني إيه فظاهر؟ محرمة عليه أصالة. وأما المنكوحة وغير المطلقة، طب لماذا حرمتها؟ قال لي فلاشتباههما بالأجنبية والمطلقة. فلاشتباههما. ماشي، المنكوحة اللي هي حلال اشتبهت بالأجنبية، وغير المطلقة اللي هي حلال اشتبهت بالمطلقة، وقد يظهر الحال فيرجعان إلى ما كانت عليه من الحل. مفهوم هذا؟ فلم يتعذر بعد التبين، فلم يتعذر في ذلك اللي هو في حال التبين ترك المحرم وحده، فلم يتناوله ما ذكر قبله، ما ذكر قبله اللي هو ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه إيه؟ واجب. لأن هنا خلاص تبين. ماشي، في كلمة من زوجتي دي أنا قلت لك أنا هحتاجها دلوقتي بقى. قال لي وترك جواب مسألة الطلاق للعلم به من جواب ما قبلها. الشيخ المحلي بيقول لك شوف الشيخ بن سبكي عمل إيه عشان يتحقق له الاختصار. قال والله الشيخ بن سبكي قال كده، قال ولو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا، يبقى أتى بالمسألة الأولى وجواب المسألة الأولى وعطف المسألة الثانية عليها، أو طلق معينة من زوجتيه ثم نسيها وسكت. قال لي آه أنت عرفت الحكم في المسألة الأولى حرمتا، يبقى هتاخد الحكم الذي ذكر في الأولى وتجعله للإيه؟ للثانية. هو قال في الثانية إيه؟ أو طلق معينة من زوجتيه وإيه؟ ونسيها. طلقت زينب لكن لا أذكر هي زينب ولا عائشة. قال لي آه وسكت. قال لي يبقى حرمتا أخذا من الجواب الإيه؟ السابق. فالشيخ بيقول لي وترك جواب مسألة الطلاق للعلم به من جواب ما قبلها. طب أنت كنت ممكن تقول طيب ما كان الشيخ بن السبكي يعمل حاجة تانية ويوفي من غير ما يعني يقول هكذا، ولو ولو اختلطت منكوحة بأجنبية أو طلق معينة من زوجتيه ثم نسيها حرمت، وبدل من كلمة حرمتها تأتي في المنتصف تأتي في الآخر، فاهم كده؟ قال لو كان عامل كده إماء الشيخ بن السبكي كان هيضطر يزود كلمة من زوجتيه، كان هيضطر يزود كلمة إيه؟ من زوجتيه، لأن الكلام بدونها لا يستقيم. طب شوف كلام ابن السبكي على هذا التقدير، هقول أنا إيه؟ ولو اختلطت أجنبية بمنكوحة أو طلق معينة ونسيها حرمتها، الكلام لا يستقيم، لابد أن تقول وطلق معينة من زوجتيه، فاهم؟ لكن لما قال إيه ولو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتها أو طلق معينة، أنت تفهم أنها مطلقة من إيه؟ معينة من زوجتيه ونسيها، عشان التقييد ده أنت جايبه إيه أو الفهم ده فهمته أنت من المسألة الإيه؟ السابقة. مفهوم هذا؟ فالشيخ المحلي بيقول إيه؟ وترك جواب مسألة الطلاق للعلم به من جواب ما قبلها، ولو أخره عنهما لاحتاج إلى ذكر ما زدته بعد قوله معينة، اللي هو قوله إيه؟ من زوجتيه مثلا. والمثلا ليه؟ لأن هي ممكن تكون إيه؟ معينة من ثلاث زوجات أو من أربع زوجات كما لا يخفى، فيفوت الاختصار المقصود له، فيفوت الاختصار كان هيزود كلمتين من إيه؟ من زوجتيه مثلا، هيزود ثلاث كلمات. فقال لك هو لما قدم الجواب فهمت التصوير المسألة الأولى، وبفهم تصوير المسألة الأولى فهمت تصوير المسألة الثانية، فهو احتاج يعني استغنى بذلك عن ذكر الجواب، واستغنى بذلك عن إيه؟ أن يقول من زوجتيه مثلا اللي الشيخ المحلي قدره. ماشي، مسألة مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه، بأن كان منهيا عنه، بأن كان إيه؟ منهيا عنه، لا يتناول المكروه منها، من هذه الجزئيات، خلافا للحنفية. خلافا إيه؟ للحنفية. أنا عايز أصور هذه المسألة. أولا لو قال لك إيه صلوا تطوعا، صلوا إيه تطوعا، يبقى صلاة التطوع مأمور به، صح ولا لا؟ وقال لك لا تصلي تطوعا بعد العصر، لا تصلي تطوعا بعد العصر. طيب السؤال الآن، عندما قال صلوا تطوعا، هل يدخل في هذا الأمر صلاة التطوع بعد العصر؟ سواء قلنا إن صلاة التطوع بعد العصر حرام أو مكروه، وقوله لا تصلوا تطوعا بعد العصر يحمل على الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية، على كلا الاحتمالين. هنا السؤال، عندما قال صلوا تطوعا، هل دخل في هذا الأمر صلاة التطوع بعد العصر؟ طيب خليني أصور تاني، صلوا تطوعا، قال لي هذا الأمر له جزئيات، هذا الأمر له إيه؟ صلاة التطوع قبل الظهر وبعد الظهر، وقبل العصر وبعد العصر، وقبل المغرب وبعد المغرب، مفهوم هذا؟ دي جزئيات صلوا تطوعا. قال لي بعض هذه الجزئيات الشرع نهى عنها، قال لا تصلوا تطوعا بعد العصر. قال لي لما عندما قال صلوا تطوعا، هل شمل هذا الأمر صلاة التطوع بعد العصر؟ احنا كشافعية أو جمهور بنقول لا، لم يشملها. هو لما قال صلوا تطوعا يقصد صلاة التطوع التي لم ينهى عنها، التي لم ينهى إيه عنها، لا كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه، تمام كده؟ قال لي لا يتناول مطلق الأمر زي صلوا تطوعا، لا يتناول مطلق الأمر زي صلوا تطوعا بما بعض جزئياته مكروه. قلت لك إن صلوا تطوعا تشمل الصلاة قبل العصر والصلاة بعد العصر، مكروه كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، بأن كان منهيا عنه، عنه دي تعود على إيه؟ عنه، عنه لا، عنه تعود على ايه؟ بان كان منهيا عن ذلك البعض، بان كان منهيا عنه، عن هذا الايه البعض، لا يتناول المكروه منها، لا يتناول المكروه من الجزئيات، لا يتناول المكروه من الايه الجزئيات. التقدير كده ظاهر، مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه، بأن كان منهيا عن ذلك البعض لا يتناول المكروه من تلك الجزئيات. يبقى لما قال لي صلاة تطوعا لم يشمل صلاة التطوع بعد العصر، هذا الأمر لم يشمل صلاة التطوع بعد الإيه؟ العصر. قال لي خلافا للحنفية، الحنفية قالوا لي كده، قال لي لما قال صلوا تطوعا قصد الصلاة التي هي قبل العصر والصلاة التي هي بعد العصر. لنا أن يدل لنا لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض. مش هو قال لي صلوا تطوعا، قلت لي آه دخل فيه الصلاة بعد العصر، لا تصلوا تطوعا بعد العصر، يبقى الصلاة تطوعا بعد العصر مأمور بها ومنهي إيه عنه وذلك تناقض. لو قلت إن الصلاة بعد العصر، صلاة التطوع بعد العصر دخلت في قوله صلوا تطوعا، فهي أيضا داخلة في قوله لا تصلوا التطوع، لا تصلوا تطوعا بعد العصر، يبقى الصلاة صلاة التطوع بعد العصر مأمور بها منهي عنها وذلك تناقض. طيب بناء على هذا الأصل، ما هو هذا الأصل؟ أن مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه لا يتناول ذلك البعض من تلك الجزئيات. بناء على هذا الأصل لا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة. ماشي؟ بناء على هذا الأصل السابق لا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، أي التي كرهت فيها الصلاة من النافلة المطلقة كعند طلوع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع كرمح، ماشي، واستوائها حتى تزول، ونهى عن الصلاة عند الزوال أو عندما يقوم قائم الظهيرة حتى إيه تزول، واصفرارها حتى إيه تغرب، واصفرارها حتى إيه تغرب، لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الإيه الشمس. والحديث الآخر اللي هو قال إيه وحين تضيف للغروب حتى إيه تغرب، حتى تضيف للغروب حتى إيه لما تميل إلى الغروب حتى إيه تغرب. إن كان كراهتها، هنا تيجي مسألة الصلاة في أوقات الكراهة، قال لي عندنا خلاف في المذهب، منهم من قال الصلاة في أوقات الكراهة حرام، ومنهم من قال الصلاة في أوقات الكراهة مكروهة، يبقى ده خلاف في الإيه، خلاف في الفقه، خلاف إيه في الفقه. قالت إن كانت كراهتها فيها كراهة تحريم وهو الأصح، الشيخ المحلي بيقول لي الأصح إن الصلاة في أوقات الكراهة محرمة، ده هو الايه الاصح. وهيجي بعد كده يقول لك ان الامام النووي صحح انها مكروهه وليست بمحرمه، يبقى الاصح اللي حكاه الشيخ المحلي ان هي حرام، واللي صححه الامام النووي ان هي مكروهه. طيب ان كانت كراهتها فيها كراهه تحريم وهو الاصح عملا بالاصل في النهي عنها في حديث مسلم اللي احنا ذكرناه، لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس، وإن كان كراهة تنزيه، وصححه النووي أيضا في بعض كتبه، الشيخ النووي صحح في بعض كتبه إن هي إيه مكروهة وليست بمحرمة، قال لي فلا تصح أيضا. عندنا كراهة نوع واحد، لماذا يعبرون كراهة تنزيه وتحريم ويميل إلى مذهب الحنفية؟ لا أنا بس أحيانا طيب أنا هقول لك ليه. هو قال هنا ايه مطلق الامر لا يتناول المكروه، لا يتناول الايه المكروه. هو احنا عندنا طبعا الخلاف بيننا وبين الحنفيه مش خلاف حقيقي، دي مساله اصطلاح، مساله ايه، مساله اصطلاح فقط، مش هم اللي فرقوا بين الفرض والواجب، قلنا المساله اصطلاحيه، ولما فرقوا بين المكروه تحريما والمحرم قلنا المساله اصطلاحيه، يبقى هي مجرد ايه مساله اصطلاح فقط. طب ليه احنا قلنا مكروه تحريما ومكروه تنزيها؟ الشيخ المحلي قال كده لان الشيخ ابن السركي عبر بكلمه المكروه، قال ايه المطلق الامر لا يتناول المكروه، فالشيخ المحلي عايز يقول لك ان المكروه سواء كان مكروه تحريما يعني محرم، او مكروه تنزيها يعني مكروه. خليك انت مكان الشيخ المحلي وعايز تشرح كلام ابن السركي اللي هو بيقول ايه مطلق الامر لا يتناول المكروه. طب عشان كلمه المكروه تشمل الصورتين لابد ان تكون مكروه تحريما ومكروه ايه تنزيها، ماشي. الكراهه التنزيهيه والتحريميه يعني بحتاج التعبير. انت في الفقه مثلا تقول وهل هو مكروه كراهه تحريم او تنزيه؟ يستعملونه أيضا، يستعمل أيضا. وهنا الشيخ المحلي مضطر ليه؟ لأن الشيخ ابن السركي عبر بكلمة الإيه؟ المكروه. فعشان كلمة المكروه تشمل الصورتين لازم يقول المكروه تحريما ومكروه إيه؟ تنزيها. أو إن هو يقول مكروه أو محرم فيضطر يقدر في كلام، يقول هو قال مكروه أو إيه؟ أو محرم. طيب بناء على هذا الأصل قلنا فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة على الصحيح. أنا هنا عايز أسأل سؤال، على الصحيح دي تعيد على إيه؟ ممكن تعود على أنها لا تصح، وممكن تكون فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة. هل المقصود ان الصلاة لا تصح على الصحيح، ولا ان هي مكروهة كراهة التحريم او مكروهة كراهة التنزيه على الصحيح؟ وإن كانت كراهة تنزيه. وصحح النووي في بعض كتبه على الصحيح. على الصحيح نعيد على مين؟ هل هي كراهة تنزيه على الصحيح ولا لا تصح الصلاة على الصحيح؟ لا، على لا تصح الصلاة. يبقى دلوقتي فلا تصح الصلاة على الصحيح، مش هي وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح. الشيخ ابن السوكي يقول إيه؟ فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح. يعني وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح، لا، لا تصح الصلاة على الصحيح حتى وإن كانت كراهة تنزيه. يبقى لا تصح الصلاة على لا تصح الصلاة في أوقات الكراهة على الصحيح حتى وإن كنا بأنها كراهة إيه؟ تنزيه. إذ لو صحت، ده تعليل لعدم صحتها، على واحدة من الكراهتين اللي هي الكراهة التحريمية أو التنزيهية، أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالنافلة المطلقة المستفاد من أحاديث الترغيب. مش في أحاديث ترغبت في صلاة التطوع؟ من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ماشي، وأحاديث كثير. لازم التناقض. يعني لو احنا عبرنا يا شباب عن الامر المستفاد من احاديث الترغيب بصلوا تطوعا، وعبرنا وقلنا لا تصلوا تطوعا بعد العصر، تمام كده، هيحصل ايه؟ انت قلت لي الصلاه دي وقعت صحيحه ووقعت موافقه للشرع، يبقى كانت مطلوبه، مطلوبه الفعل، وفي نهي يبقى مطلوبه الايه؟ الترك. قال لي لا لازم التناقض، فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة. يعني إيه؟ لأن المكروه يجوز فعله، المكروه يجوز إيه؟ فعله. طب أنت بتقول لي دلوقتي الصلاة في وقت الكراهة مكروهة، الصلاة في وقت الكراهة مكروهة، والمكروه يجوز فعله، وأنا فعلت، يبقى صلاتك هذه يجوز لك أن تفعلها، بس إذا فعلتها حكمنا عليها بفساده. يعني مع جواز فعلها نحكم بإيه؟ بفسادها. مع جوازها فاسدة، أي غير معتد بها، لا يتناولها الأمر فلا يساب عليه. يبقى صلوا تطوعا ما لم تدخل فيها الصلاة بعد العصر، وهذه الصلاة فاسدة لا يساب عليها ولا يتناول الأمر. لحد كده خلص هذا القول. وقيل إنها على كراهة التنزيه صحيحة يتناولها الأمر فيثاب عليه. كأن هذا القول يقول ما دامت مكروهة يبقى يجوز له أن يفعلها، فكيف يجيز له الشرع أن يفعلها ثم بعد أن أجاز له أن يفعلها يحكم بفسادها؟ فهم؟ أنت هي مكروهة؟ طيب والمكروه يجوز فعله؟ قلت له يجوز فعله. يعني الشرع أجاز لي أن أصلي بعد العصر؟ الشرع أجاز لك أن تصلي بعد العصر. طب هو يجيز لي أن أصلي بعد العصر وبعد أن أصلي يحكم بفسادها؟ فهم؟ يبقى قال لي لا، يبقى إذا كانت مكروهة كراهة تنزيه يبقى صحيحة ويتناولها الأمر وتساب عليه. يبقى ده القول الإيه؟ ده القول الثاني. متصور القول الثاني؟ وده كلام الحنفية. قال لي يبقى دلوقتي لو واحد صلى التطوع بعد العصر صلاته جائزة ونحكم عليها بأنها مكروهة، وفي الوقت نفسه نحكم عليها بأن الأمر تناولها صلوا تطوعا ونحكم بأنه يساب إيه؟ يساب عليه. قلنا له طب والنهي ده نعمل بإيه؟ ماذا نصنع بالنهي؟ لا تصلوا تطوعا بعد العصر، ماذا أصنع به؟ فقال له أن هذا النهي لأمر خارج، هذا النهي لأمر إيه؟ خارج. إيه هو الأمر الخارج؟ جاء في الحديث أن حين تطلع الشمس عبدة الشمس يسجدون لها، وحين تغرب الشمس عبدة الشمس يسجدون لها. قال لي فأنت إذا صليت في هذا الوقت تقع مشابهة لمين؟ فيها تشبه بالكفار. قال لي التشبه بالكفار في السجود للشمس حال الطلوع وحال الخروج، هذا التشبه داخل في الصلاة ولا خارج عن الصلاة؟ خارج عن الصلاة. قال لي طب وإذا كان النهي لأمر خارج لم يدل على الفساد؟ إذا كان النهي والأمر الخارج لم يدل على الإيه؟ الفساد. كلام جيد من الحنفية، صح ولا لا؟ وما قال لنا كده، قالوا والله صلاتك بعد العصر صلاة صحيحة وتثاب عليها. قلت له في نهي لا تصلوا تطوعا بعد العصر. قال هذا النهي لأمر خارج وهو مشابهة أو تشبه بالكفار، والتشبه بالكفار أمر خارج عن الصلاة، ونهي إذا كان الأمر الخارج لم يدل على الإيه؟ على الفساد. والنهي عنها راجع إلى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها، دل على ذلك حديث مسلم. مفهوم هذا؟ النبي قال وحينئذ يسجد لها الكفار. وسيأتي أن النهي لخارج لا يفيد الفساد، وبرجوع النهي فيها إلى خارج انفصل الحنفية أيضا في قولهم بالصحة مع كراهة التحريم كالصلاة في المغصوب. يعني عايز يقول الحنفية عملوا إيه؟ قالوا إذا كانت كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية مطلق الأمر يتناولها، بعض الجزئيات محكوم عليه بأنه محرم مكروه تنزيها كالصلاة في وقت الكراهة، قال لك النهي الأمر الخارج، والنهي إذا كان الأمر الخارج لا يدل على الفساد. طيب وانفصل الحنفية أيضا، يعني أجابوا عن هذا الاستشكال، هذا الإشكال أجابوا عنه لما قلنا لهم الصلاة في الدار المغصوبة. قال لي الصلاة في الدار المغصوبة الغصب حرام، الصلاة في الدار المغصوبة أنت تغصب بصلاتك هذه، الغصب حرام ومع ذلك الصلاة صحيحة مع أن الغصب حرام مكروه كراهة تحريمية. مفهوم هذا؟ يبقى هم قالوا الصلاة في وقت الكراهة مكروهة تنزيها ويتناولها الأمر، والصلاة في الدار المغصوبة محرمة ويتناولها الأمر اللي هو أقيم الصلاة. مفهوم هذا؟ صلوا تطوعا، قال لي يدخل فيها الصلاة بعد العصر وإن كانت مكروهة كراهة تنزيه، كراهة تنزيهية. طيب أقيم الصلاة، قال لي تدخل فيها الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت محرمة. فقلنا لهم لماذا؟ كيف؟ ماشي إن شاء الله يعني ننتهي من الدرس ونصلي الفجر على طول. قلنا لهم محرمة كيف يتناولها الأمر؟ فقالوا لأن النهي عنها لأمر خارج وهو الغصب، الغصب خارج عن الصلاة، يبقى الأمر خارج، والنهي إذا كان الأمر خارج لم يدل على الفساد. قال لي الشيخ المحلي وبرجوع النهي فيها إلى خارج انفصل الحنفية. يعني انفصل الحنفية؟ أجابوا عن إشكال. انفصل الحنفية أيضا في قولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم كالصلاة في المغصوب. تمام كده؟ كده إحنا ذكرنا مذهبنا ومذهب الحنفية، إذا كان المكروه مكروه كراهة تحريمية أو تنزيهية لا يتناوله الأمر ويحكم بالفساد تحريما أو تنزيها. الحنفية قال لي إيه؟ تنزيها لا يدل على الفساد، تحريما لا يدل على الفساد، ومطلق الأمر يتناول المكروه تحريما ويتناول المكروه تنزيها. ماشي. ده بالنسبة للصلاة في أوقات الكراهة. طب أما الصلاة في الأمكنة المكروهة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل وفي قارعة الطريق، ماشي، وفي الحمام، ماشي. الحمام طبعا مقصود به الحمام اللي هو إيه؟ اللي هو المياه الساخنة اللي هو لا يغتسل فيه، مش يخضع فيه الحاج، الحمام اللي هو الماء الساخن. إيه؟ لا هو الحمامات ماء ساخن كثير كان الناس تجلس فيها على أساس يعني هي أشبه كما قلت لكم بالسونة في هذا حمامات البخار، حمامات البخار، ماشي. وأما الصلاة في الأمكنة المكروهة فصحيحة، ده الشافعية هم اللي بيتكلموا يقولون الصلاة في الأمكنة المكروهة فصحيحة. يأتي السؤال، أنتم أبطلتم الصلاة في أوقات الكراهة، أو بعبارة أخرى أبطلتم الصلاة في الأزمنة المكروهة وصححتم الصلاة في الأمكنة المكروهة، ما الفرق؟ فقال والنهي عنها لخارج جزما، النهي في الأماكن المكروهة لأمر إيه؟ لأمر خارج جزما، كالتعرض بها في الحمام، حمامات البخار، لوسوسة الشياطين، وفي أعطان الإبل لنفارها، وفي قارعة الطريق لمرور الناس. وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة ويشوش الخشوع. هذا مفهوم؟ أنا أصلي في أعطان الإبل، أصلي وأرخبها يمينا ويسارا ومما تهجم علي، فهمني؟ فأنا أصلي ولا أراقب، فهم؟ أنا أصلي الآن، زيد يمر وعمر يعد في الطريق، يشوش إيه؟ فكري، ماشي؟ وكذلك في الحمام لوسوسة الشيطان. فالنهي في الأمكنة ليس لنفسها، بخلاف الأزمنة على الأصح فافترقتا. عايز يقول إيه؟ فالنهي في الأمكنة ليس لنفسها، يعني لم ينهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها أعطان إبل، بل لما يوجد من نفار الإبل الذي يؤدي إلى ضياع الخشوع. والنهي عن الصلاة في حمامات البخار ليست لأنها حمامات بخار، بل إيه؟ لوجود وسوسة الشياطين. والنهي عن الصلاة في قارعة الطريق ليس لأنها قارعة الطريق، بل إيه؟ لأن الناس يذهبون ويروحون وهذا يشوش الإيه؟ الخشوع. قال لي طيب، لكن النهي عن الصلاة بعد العصر لأنها صلاة بعد العصر، والنهي عن الصلاة بعد الفجر لأنها صلاة بعد الفجر. فهمت الفرق؟ الشيخ محلي بيقول لك كده، لماذا نهى الشارع عن الصلاة بعد الفجر؟ يقول لأنها صلاة بعد الفجر، يبقى النهي عنها لذاتها. طب ولماذا نهى عن الصلاة في أعطان الإبل؟ تقول ليس لأنها أعطان إبل، بل للخشية من نفار الإيه؟ الإبل التي تؤدي إلى إذهاب الخشوع. فهمت هذا؟ قال لي فافترقتا، ويبقى هو كده أجاب عن سؤال مقدر اللي هو اللي أنا قدرته الآن. أفسدتم الصلاة في الأوقات المكروهة وصححتموها في الأمكنة المكروهة. قال لأن الصلاة في الأزمنة المكروهة لذاتها، وفي الأمكنة المكروهة ليست لذات الأماكن، بل إيه؟ بل لأمر خارج. إيه؟ النفار اللي هو هو الهجوم. النفار من الإبل. والحنفية عبروا عن الأزمنة بنفس العلة. نفس العلة. قال لك هو لم ينهى عن الصلاة بعد العصر لأنها بعد العصر، وإنما لأجل أن الكفار يسجدون، فإذا صليت في هذا الوقت حصلت المشابهة، والمشابهة مشابهة الكفار أو التشابه بالكفار خارج عن الصلاة. والله هي نجي بوجه نظر الحنفية قوية برضك، يعني وليس ضعيفة. لا يمكن أن نقول مثلا نهي في صلاة العصر راجع إلى ذات العبادة وإلى أمر خارج ذات العبادة بورود الحديث النهي وأمر خارج ومشابهة الكفار. ممكن نقول هذا تعليل بإمرين إلى ذات العبادة وإلى أمن خارج. ممكن تقول هذا. إذا لا يرد قول الحنفية، إيراد الحنفية في هذه الحالة على حسب مذهبك أنت لا يرد، إن هو إن النهي هنا لأجل كونها بعد العصر، لأجل كونها بعد ليه العصر. خليني أقول إن الملازمة اللي بين الفعل والزمان أشد من الملازمة التي بين الفعل والمكان. أوضح هذا، يعني الصلاة بعد العصر لا يمكن، صلاة التطوع بعد العصر لا يمكن أن تقع إلا مكروهة. هو الوقت ده لم يكره فيه الصوم، ولم يكره فيه الذكر، ولم يكره فيه قراءة القرآن، وإنما كرهت فيه إيه؟ الصلاة. فالصلاة لا يمكن أن تقع إلا مكروهة. لكن بالنسبة في أعطان الإبل، والله هذا المكان مخصص للإبل، إذا أخرجت الإبل منه وصلي فيه من غير كراهة، يعني الإبل الآن أنا جعلت ولدي يذهب بها لكي ترعى، هي الآن ليس فيها إبل، يجوز لي أن أصلي، أنا لا أخشى من نفارها، هي غير موجودة، يبقى الصلاة غير مكروه. يبقى الصلاة في أعطان الإبل إذا لم توجد فيها إبل غير مكروهة. لكن الصلاة في وقت الكراهة لا يمكن أن تقع إلا مكروه. ماشي. الصلاة في قارعة الطريق إذا كنت تصلي في طريق لا يمر بها أحد هو مكروهة لأجل أن الناس تتمر. طب هذا الطريق مقطوع لا يمر فيه أحد لا تكره. ماشي. أو تصلي مثلا في قارعة الطريق في وقت لا يمر فيه الناس عدد لا تكره. واحترز بمطلق الأمر عن المقيد بغير المكروه فلا يتناوله قطعا. خلي بالك من حاجة، أنا مثلت بمثالين، مثلت بإيه؟ صلوا تطوعا، ده حديث لوحده، وحديث آخر لا تصلوا تطوعا بعد العصر. يبقى المسألة موجودة فين؟ في دليلين. طيب لو تصورنا ان الموضوع دوت جه في ايه، في نص واحد، يعني الشرع الايه مثلا قال ايه ابتداء، قال ابتداء هكذا لا تصلوا تطوعا بعد العصر ابتداء، يعني ما فيش امر بصلاه التطوع، هو قال كده لا تصلوا تطوعا بعد العصر، او لا معذرة ما قالش كده، هو قال ايه، قال صلوا التطوع، صلوا ايه التطوع لا في وقت العصر، في نص واحد كده صلوا التطوع لا في وقت العصر. يبقى ما نقدرش نقول ان هو امر بصلاة التطوع بعد العصر ونهى عنها. الحنفية في المسألة دي يقول لك لا، هو امر بصلاة التطوع ولم يأمر بصلاة التطوع بعد العصر، صلوا التطوع لا بعد العصر، صلوا التطوع لا بعد العصر. الحنفي يقول له هل صلاة التطوع بعد العصر مأمور بها؟ يقول لي لا، هو قال لا بعد العصر. يبقى الخلاف في المسألة لو قال ايه صلوا تطوعا في حديث، وفي حديث آخر قال لا تصلوا تطوعا بعد العصر، لكن لو قال ابتداء صلوا التطوع لا بعد العصر، الحنفي يوافقني ان مطلق الأمر بصلوا تطوعا لم يتناول الصلاة بعد الايه العصر. واحترز بمطلق الأمر عن المقيد بغير المكروه، كما لو قال صلوا تطوعا لا بعد العصر. يبقى الأمر بصلاة التطوع هنا مش أمر مطلق، ده أمر مقيد بأن لا يكون بعد الإيه إلا بعد العصر، لا صلوا تطوعا لا بعد العصر. قال لي فلا يتناوله قطعا، فلا يتناوله قطعا، يعني باتفاق منا وبايه وبالحنفيه. ماشي. نقف ايه اتفقنا اخير. ماشي. نقف هنا ان شاء الله. تطوعا لا بعد العصر، هو كده مقيد.